ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار.